بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال العاشر، تقول السائلة: هل يجوز صلاة المرأة في مصلى النساء مع أنه غير متصل بالمسجد؟ إذا كنتن ترين الصفوف الأخيرة، نعم، من الرجال، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فالواجب على القائمين على المساجد أن يجعلوا فتحات تمكن أول صفوف النساء من رؤية آخر صفوف الرجال حتى يكون متصل. أما لو فصل بالكلية فأنا لا أرى هذا. نعم.